بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسائل: الأولى، يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع اختيارا، وهذه هي المتعة التي أنكرها الثاني. الكلام في هذه المسألة كفكرة إجمالية للبحث أنه بالنسبة لمن يحج حج الإفراد، الحج على ثلاثة أنواع: حج تمتع، حج قران، حج إفراد. نعم، هذا الإنسان يحج حج الإفراد، لكن مش الحج الواجبة، وإنما يحج حج الإفراد ندبا، حج مندوب، حج مستحب. تعلمون مما سبق بأن المكي مثلا إذا أراد أن يحج أول مرة صرورة، فوظيفته إما الإفراد أو القران. نعم. أما النائي البعيد عن مكة المكرمة 48 ميلا، اللي هي 88 كيلو، 90 و 92، والخلاف بين الفقهاء في تحديد هذه المسافة الشرعية، الآفاقي البعيد النائي عن مكة 48 ميلا، إذا أراد أن يحج أول مرة صرورة، أنا وأنت وظيفتنا أي نوع من أنواع الحج؟ حج التمتع، فهذا واضح. الآن الكلام في هذه المسألة: من يحج حجا إفراديا، أنا أديت حجة الإسلام بحمد الله، حجيت الحج الواجب مرة واحدة في العمر، مرة ثانية يستحب تكرار الحج، الأفضل من أنواع الحج هو حج التمتع، لكني اخترت حج الإفراد الذي هو أدون الثلاثة فضلا، لأنها بالترتيب: حج تمتع، قران، إفراد. قران يعني سياق الهدي، حج إفراد ليس فيه هدي أصلا، فهذا الإنسان اختار أن يحج حج الإفراد كحج مندوب مستحب. هل يجوز له أن يعدل بالنية إلى حج التمتع أم لا اختيارا؟ هذه هي المسألة. قال: يجوز لمن حج ندبا مفردا، يعني حج إفراد، يجوز ماذا؟ العدول، يعني من حج الإفراد المندوب إلى عمرة التمتع، يعني إلى حج التمتع. فإذا يريد حج تمتع، حج التمتع فيه أولا عمرة التمتع. لاحظ الأصل في القيود أن تكون احترازية. يجوز لمن حج ندبا، هذا قيد احترازي لإخراج شنه؟ حج الواجب. نعم، كالمكي الذي هو قاطن في مكة، أول مرة حجه الواجب، وظيفته حج الإفراد والقران، هل يجوز له أن يعدل إلى التمتع اختيارا؟ لا، لا يجوز. ولهذا سبق من الماتن الشهيد الأول رحمه الله أنه قال: وليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره، هذا اختيارا. تتذكرون هذه المسألة؟ في الصفحة 297 الزبدة الفقهية قال في آخر سطر، صفحة 297، قال: وليس يعني ما يجوز. نعم لمن تعين. وليس لمن تعين عليه نوع العدول. أي من الأنواع الثلاثة العدول إلى غيره على الأصح عملا بظاهر الآية وصريح الرواية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام إيه؟ قلت لأخي موسى بن جعفر لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحاج، فقال لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عز وجل، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الرواية موجودة في الصفحة المقابلة 299. قلت لأخي موسى بن جعفر عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحاج، فقال لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عز وجل، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن ماذا قال المصنف؟ لأن هذا نأخذها عليه ممسك في نهاية البحث. قد صرح وأفتى بأنه ليس لمن تعين عليه نوع من أنواع الحج الثلاثة العدول إلى غيره على الأصح إلا لضرورة، إلا لضرورة. أما اختيارا يجوز؟ لا. قد أفتى بأنه ليس لمن تعين عليه نوع من أنواع الحج العدول إلى غيره إلا لضرورة، ضيق الوقت وخوف الحيض إلى آخره. تمام، حتى نكمل البحث فاحفظ هذه المسألة جيدا. أنا راح أدينا في نهاية البحث مناقشة من الشهيد الثاني وإشكال على المصنف. قال مسائله هي أربع، هذه الأولى يجوز لمن حج ندبا، قلت هذا قيد احترازي لإخراج من يحج واجبا كالصرورة. القيد الثاني مفردا، المفرد الأصل في القيود أن تكون احترازية، المفرد لإخراج القارن، يعني تكتب لا قارنا حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع قارنا حج قران، ساق معه الهدي 66 بدنة، ثم جاء أمير المؤمنين وساق 36 34، المجموع تقريبا في الرواية 100 بدنة، يعني لابد أن يكون مع سوق الهدي حج قران، أي سوق الهدي. الآن حتى نفهم الآن المسألة قاعد نفكك العبارة، يجوز لمن حج ندبا، هذا القيد الأول، لا حجا واجبا، مفردا لا قارنا، هذا القيد الثاني، يجوز لمن حج حج الإفراد ندبا واستحبابا أن يعدل إلى حج التمتع. قال اختيارا، يعني في الحالة الاختيارية، وإلا القارن في الحالة الاضطرارية والضرورة يجوز ولا لا؟ اضطرارية. احنا كلامنا اختيارا، اختيارا زين. وحتى ايش؟ حتى الحج الحاج حتى المتمتع، المرأة مثلا وخوف الحيض الى اخره مرت لضرورة يجوز ولا لا؟ نعم للإفراد. فاختيارا هذا قيد ثالث احترازي، اختياري مقابل الاضطراري. زين، إذن يجوز للمفرد إذا دخل مكة المكرمة وكان حاجا حجا مستحبا أن يعدل إلى التمتع بلا خلاف فيه للروايات المتضافرة بل المتواترة كما عن الجواهر للشيخ محمد حسن النجفي، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، لاحظ الرواية في الهامش، عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت. لاحظ الرواية ما فيها لبى بالحج مفردا استحبابا أو وجوبا، صحيح؟ نعم مطلقة. فالشهيد الأول رحمه الله راح يتمسك بهذا الإطلاق في نهاية هذه المسألة في الصفحة القادمة، فلهذا نوهت ونبهت على في نفس الصفحة عن رجل لبى بالحج مفردا تعليق الهامش ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال فليحل وليجعلها متعة. يعني شنو فليحل؟ يعني عدل بنيته من حج الإفراد إلى حج التمتع، طاف سعى يبقى عليه التقصير، إذا قصر فقد أحل. فليحل لأنه شنو الواجبات؟ واجبات حبيبي إحرام من الميقات مثلا أحرم، اثنين طواف حول الكعبة ركعتين طواف سعي تقصير، هذا خلف المقام ركعتين خلف المقام ركعتين. فليحل وليجعلها متعة، يعني يحل من إحرامه ويقلب حجه من إفراد إلى تمتع. قال الإمام عليه السلام إلا أن يكون قد ساق الهدي، حج قران. فإذا حج قران قال فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. واضحة الآن الرواية؟ زين المسألة صارت واضحة الآن، فنمشي إلى الأمام خطوات. قال يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع. المقصود يعني شنو؟ يعني إلى عمرة حج التمتع، لأن حج التمتع يبدأ أولا بعمرة التمتع وبعد ذلك بأعمال حج التمتع اختيارا. وهذه هي المتعة التي أنكرها الثاني. إيه؟ أكو روايات ثلاث في أبواب أقسام الحج، المجلد الحادي عشر من وسائل الشيعة. أنا ما جبت إياه اليوم الكتاب، وفي المكتبة هم ما شفت ما موجود. الحديث رقم أربعة حبيبي إذا حبيت السجلة عندك، حديث رقم أربعة و14 و25 توجد روايات مفصلة كيف أن النبي صلى الله عليه وآله خرج في تلك الحجة حجة الوداع، وخرج معه أصحابه ونساؤه، تفاصيل كثيرة موجودة في الرواية. يعني في بعض الروايات تأخذ لها صفحتين ثلاث الرواية مفصلة. محل الشاهد يقول الشهيد الثاني رحمه الله وهذه هي المتعة التي أنكرها الثاني. الرواية نأخذ منها مقتطفات اللي أنا دونتها بحمد الله، ولهذا اليوم ما لا أنا جبت إياي الوسائل ولا موجود في المكتبة هني مع الحوزة، بس مدون محل الشاهد. هم قد جاءوا مع النبي صحابة مع النبي صلى الله عليه وآله من المدينة المنورة، اللي جوا المدينة بعد أن طافوا وسعوا عند جبل المروة. عند جبل المروة أتى جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهذا نص الرواية. ثم أتى جبرائيل عليه السلام وهو على المروة، أي النبي صلى الله عليه وآله، ما قول جبل المروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، تبدأ في السعي بالصفا وتنتهي بالمروة. ثم أتى جبرائيل وهو على المروة فأمره، يعني جبرائيل بوحي من الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله، قال فأمره أن يأمر الناس. لاحظ كلمة الناس أيضا، هذه من القرائن اللي استفاد منها الشهيد الأول، أنه ما قال مثلا أهل مكة أو من كان خارج، الناس مطلقا عموم، وما بيها أيضا أنه حج مندوب ولا حج واجب، فهذه من القرائن. بس بعدين بيجي المناقشة أنه هذا العموم وهذا الإطلاق شنه نقيده بالروايات اللي نقول إذا كان حجه مندوبا حج الإفراد لا شنه مخصصا. أي أحسنتم. قال ثم أتى جبرائيل من خارج الكتاب، أقرأ لك محل الشاهد، فالرواية هي مفصلة طويلة. ثم أتى جبرائيل عليه السلام وهو أي النبي على المروة، فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا، مطلق الناس أن يحلوا إلا سائق هدي، يعني اللي نوى حج القران لا يحل، أما اللي جاي حج مفرد أمره عند جبل المروة أن إيش يقصر ويحل. فقال رجلون أنحل ولم نفرغ من مناسكنا، ويفكر أن المناسك هذو من أحرام لين تخلص عرفة مزدلفة توقع على الإحرام، هذا تشريع جاء به الوحي الأمين على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شرع حج التمتع في نفس حجة الوداع. إجا تشريع هبط جبرائيل الأمين مطاع ثم أمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جبل المروة، فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق هدي. فقال رجلون أنحلوا ولم نفرغ من مناسكنا، عجيب، هذا رسول الله، فلا وربك لا يؤمنون ما أتاكم الرسول فخذوا بعده. فقال رجل أنحل ولم نفرغ من مناسكنا، فقال نعم. فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمروة بعد فراغه من السعي أقبل على الناس بوجهه، يعني استقبل الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن هذا جبرائيل، وأومأ بيده إلى خلفه، إن هذا جبرائيل وأومأ بيده صلى الله عليه وسلم إلى خلفه يأمرني، طبعا يوحي من الله، أن أأمر من لم يسق هديا أن يحل. بعد ليش تعترض حبيبي؟ ها؟ ما أتاكم الرسول فخذوا. إلى أن قال ولكني سقت الهدي، أي حج قران. بعدين جاء الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه سأل النبي، النبي سأله ما كانت نيتك يا علي يا أبا الحسن شنو نويت؟ قال الإمام سلام الله عليه أنا قلت أهل بما أهل به رسول الله، النبي شنو نوى في حجه أنا مثله، فقال لي خلاص أنت بعد أنت مثلي حج قران. في بعض الروايات أنه كانت 100 بدنة، وبعض الروايات 66 النبي صلى الله عليه وسلم نحرها بيده، والإمام أظن 36 في الرواية 66 64 هم أكو ترديد في بعض الروايات. الغرض واضح الآن في ذيل الرواية لما اعترض الرجل على رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا أخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر، الشكل عبارة يعني النبي صلى الله عليه وآله قال للرجل الثاني، وهذا من علائم النبوة، من علائم النبوة، قال صلى الله عليه وآله أما إنك لن تؤمن بهذا أبدا. وفعلا وبعض النسخ وروايات أما أنك لن تؤمن بعدها أبدا. واضح الآن مسألتنا؟ قال لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه، إذا عدل إلى التمتع من حج الإفراد للقران حتى نكمل المسألة، لا يلبي بعد طوافه وسعيه. ليش لا يلبي؟ قال الشهيد الثاني رحمه الله: لأنهما طواف والسعي محللان من العمرة في الجملة. كأنما هذا مبتني على أنه كل ما أنت أديت نسك جزء واجب تدريجيا تتحلل من الإحرام، يعني طوف الطواف العمرة شوية تحللت مثلا نسبة 20%، صليت ركعتين صرت مثلا 50%، سعيت ايه في الجملة، هذا معنى أي تدريجيا. ليش؟ لأن الإحلال الكامل والتام متى يحل الإنسان؟ إذا قصر بعد السعي. صحيح؟ زين، فإذا قصرت أحللت. ومن جهة ثانية بتلبي، يقول قال: والتلبية، عنك على العبارة، والتلبية عاقدة للإحرام، ينعقد الإحرام بالتلبية. فيتنافيان، لأنه بالطواف والسعي والتقصير يحل، وبالتلبية شنو؟ ينعقد الإحرام يحرم، فيتنافيان. ولأن عمرة التمتع لا تلبية فيها، مش لا تلبية فيها في الميقات، في الميقات تلبي، لا تلبية فيها بعد دخول مكة، إذا شاهد بيوت مكة تقطع التلبية في عمرة التمتع. وأما قبلها تلبي قبل أن تشاهد بيوت مكة. لا إشكال، تستحب تكرار التلبية 70 مرة في الروايات، وفيها ثواب عظيم. عمرة المفردة متى يقطع التلبية؟ قالوا عند مشاهدة الكعبة. عمرة المفردة من حيث التلبية تختلف عن عمرة التمتع، مو محل البحث الآن. قال: فلو لبى بعدهما، أي بعد الطواف والسعي، بطلت متعته، يعني حج التمتع التي نقل إليها، يعني عدل إليها من إفراد إلى شنو؟ إلى تمتع. فإذا لبى عاد من جديد إلى حج الإفراد، صار محرما، وبقي على حجه السابق أي الإفراد. ليش؟ قال: لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام، الرواية معتبرة عند المشهور ومتأخر المتأخرين. إسحاق بن عمار قالوا فطحي المذهب، ولكن روايته موثقة أو معتبرة، وقيل أيضا أنهما رجلان، فبعض الأعلام يكتب مصحح إسحاق بن عمار، بعضهم يكتب موثق، وإن شئت قلت معتبرة إسحاق نعم. أي عن الصادق عليه السلام. وإيش الرواية في الهامش؟ الرواية عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يفرد الحج، إيش معنى يفرد؟ حج إفراد، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، يعني نيته في الأساس حج إفراد، ثم يبدو له، ما كل بداء هذا المعنى من البداء على الله محال، ولكن وهذا فرات ما عبد الله بشيء كما عبد شنه بالقول بالبداء، ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، ثم يبدو له، لأننا نعتقد ونؤمن جزما ويقينا أن الله تعالى عالم بالأشياء قبل كونها علما تفصيليا، وعلم بما كان قبل أن يكون. فليجي واحد يهرج يقول لك الشيعة يقولون كذا وكذا. قال: ثم يبدو له هذا المفرد الحاج أن يجعلها عمرة، يعني عمرة تمتع، يعني يريد أن يقلب حجة من حج إفراد إلى حج تمتع. فقال عليه السلام: إن كان لبى، هذه لبى حط عليها خط، بعدما سعى يعني بين الصفا والمروة قبل أن يقصر فلا متعة له، يعني لا ينقلب حجه الإفرادي إلى تمتع إذا لبى. هذه الرواية. نعم. ولأن العدول العدول يعني إلى التمتع، من الإفراد إلى التمتع، كان مشروطا بعدم التلبية. والمشروط عدم عند عدم شرط. أما إذا لبى فلا ينقلب حجه الإفرادي تمتعا، ولأن العدول كان مشروطا بعدم التلبية، ولا ينافي ذلك يعني العدول الطواف والسعي. المنافي ما هو؟ تلبية. لجواز، ليش ما ينافي الطواف والسعي مع العدول إلى التمتع؟ قال لجواز تقديمهما أي الطواف والسعي للمفرد على الوقوف أي بعرفة. راح يجي مسألة بأنه إذا كان حجه تمتع ما يصير يقدم الطواف والسعي على طواف الحج، طواف الزيارة على الوقوف بعرفة. أول شيء عرفة مزدلفة، بعدين يرجع إلى مكة لأعمال مكة، الطوافين مع السعي. والحكم بذلك هو المشهور، يعني بطلان حج التمتع والبقاء على حج الإفراد إذا لبى بعد الطواف والسعي. هذا الحكم هو المشهور عند الفقهاء، وإن كان مستنده لا يخلو من شيء. مستند هذا الحكم المشهور، فتوى المشهور، ليش؟ لما قلت قبل لحظات إن إسحاق بن عمار فطحي، ولكن يرد على يندفع هذا الإشكال بأنه موثق وإن كان فطحيا. احنا نقول موثقة عمار الساباطي فطحي، ما مشكلة. فالمهم أن يكون الراوي صادقا في نقله، ثقة في نقله، إيه تكفي الوثاقة في الراوي وإن كان فاسد المذهب، كما هو التحقيق عند الأصوليين، حجية وثاقة الراوي. زين. من جانب آخر أيضا بالرواية إشكال عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير، بعضهم يقول إن منه هذا أبو بصير، ثقة وغير ثقة مشترك، لكن هذا هو فتوى المشهور. واضح الآن المسألة إلى هالمقدار. وقيل، والقائل ابن إدريس في السرائر الحلي، لا اعتبار إلا بالنية. هو مو عدل من الإفراد إلى التمتع، يقول مو مهم هذه تلبية ما تقدم ولا تأخر. ابن إدريس يقول لا اعتبار إلا بنية، يعني هذه التلبية مجرد ذكر لا اعتبار بها، مدخل في عدوله إلى حج التمتع. قال وقيل والقائل ابن إدريس الحلي في السرائر لا اعتبار إلا بالنية اطراحا للرواية. هذا واحد، لأن ابن إدريس لا يعمل بأخبار الأحاد، لا بتكون الرواية محفوفة بالقرائن القطعية الدالة على الاطمئنان بصدورها عن المعصوم، إما متواترة أو خبر محفوف بالقرينة. أما خبر أحد عنده لا يوجب لا علما ولا عملا. واضحة هذه؟ اطراحا للرواية يعني اسقاطا للعمل بالرواية بعد، هذا أولا. وعملا بالحكم الثابت، هذا ثانيا. ما هو الحكم الثابت؟ من جواز النقل بالنية، أنه يجوز العدول من حج الإفراد إلى حج التمتع بالنية. زين. التلبية إشكال، قال والتلبية ذكر لا أثر له لا اعتبار به في الإبطال، لا يبطل، لا يبطل هذا العدول إلى التمتع. والتلبية ذكر لا أثر له في المنع يعني عن العدول إلى التمتع، لا يبطل عدوله إلى التمتع بحيث يرجع من جديد حج إفراد. هذا رأي ابن إدريس الحلي. لكن ما هو المشهور؟ المشهور لا، أنه إذا لبى عاد من جديد إلى حجه السابق أي الإفراد. ولهذا قال ولكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه إذا نقل حجه من إفراد إلى تمتع. ثم قال ولا يجوز العدول للقارن. بينت أنا في حجة الوداع للنبي أنساق الهدي، ما قرأت الرواية؟ أن جبرائيل أتى النبي وهو على جبل المروة فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق هدي، والنبي لم يحل حيث قال ولكني سقت الهدي. فهذه المسألة. ولا يجوز العدول للقارن، يعني مي يعدل بعد من شنهو اختيارا من حجل قران إلى حجل تمتع بلا خلاف للروايات المتضافرة المعتبرة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كذلك فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنه أهل بنفس إهلال النبي حج قران، حيث بقي صلى الله عليه وآله وسلم على حجه لكونه قارنا، يعني نوى حج القران بسياق الهدي، لأنه حج القران إما أن تلبي أو تشعر أو تقلد الهدي، سوق الهدي، يعني عقد الإحرام بالتلبية أو سوق الهدي. وأمر صلى الله عليه وآله من لم يسق الهدي بالعدول، يعني بالعدول من حج الإفراد إلى حج التمتع، لأن جبرائيل عليه السلام نزل على رسول الله بتشريع حج واش؟ حج التمتع في حجة الوداع. ذيل اللي جاي من المدينة مثل نحن الآن قطيف مثلا، ومن عراق ومن ما أدري نجد، ومن نائي عن مكة أول مرة شي حج؟ حج التمتع. فالنبي بوحي من السماء أمر الناس أن يحلوا عند جبل مروة، يعني يجعلوا هذا عمرة مفردة اللي سووه، عفوا عمرة تمتع بالتقصير، يحل ينتظروا إلى يوم الثامن يوم التروية يحرم جديد. هذا هو القول الأول في المسألة. وقيل هاي اللي أنا قلت لكم سيعترض الشهيد الثاني على الشهيد الأول، وليش قرأت لكم وليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره؟ هناك مو هالشكل قال الشهيد الأول إلا لضرورة. وقيل هذا القول الثاني، لا يختص جواز العدول بالإفراد المندوب، يعني إذا يحج حج مفرد مندوب، لا، حتى لو كان واجب، حتى لو كان الحج الإفرادي حجا شنهو واجبا، له أن يعدل، له شنهو العدول. هذا القول الثاني. بس انت قايل من قبل ليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره إلا لضرورة. وقيل، يعني الآن قيل وشعر بالتضعيف إلى حد الآن صح ولا لا؟ بس بعدين بقول وهذا القيل وهو قوي، ولكن عرف ما في من الإشكال. وقيل لا يختص جواز العدول بالإفراد المندوب، بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا، واضح؟ سواء أكان متعينا، هذا معنى أيضا حج واجب، متعين أم مخيرا بينه بين الإفراد وبين غيره كالناذر مطلقا. علما هناك شقال متعين ليس لمن تعين عليه نوعان شنو العدول لغيره، تهافت في كلام الشهيد الأول. كالناذر مطلقا، إذا نذر مطلقا لله علي أن أحج مطلق، هذا يريد حج إفراد يريد حج بعد مثال آخر، وذي المنزلتين وذي المنزلين المتساويين، يعني ستة أشهر مقيم في مكة ستة أشهر خارج مكة. ليش؟ لعموم الأخبار الدالة على الجواز، على جواز العدول. وأنا قرأت لكم بعض القرائن من الروايات في أثناء البحث، لما قلت مثلا أنه هكذا في الرواية، فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق هدي، هل في هذه الرواية تقييد حبيبي أنه حج واجب أو مندوب؟ ماكو تقييد. فبعض الروايات مطلقة، لذلك قال كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله. هذه عبارة الشهد الأول في اللمعة. كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يسق من الصحابة. يعني من لم يسق إيش؟ مطلقا لو حبيت تكتب. يعني إيش؟ قال الشهد الثاني في شرح العبارة رضا البهية: من غير تقييد بكون المعدول عنه لوحد الإفراد مندوبا أو غير مندوب مطلق. في صحيحة معاوية بن عمار: إن هذا جبرائيل يأمرني أن أأمر الناس أن أأمر من لم يسق الهدي أن أن يحل. بس إذا قال إن الناس أطلق إيه؟ قيد. لا، هذا الرواية سيدنا مطلقة ما فيها تقييد، من غير تقييد أنه حج مندوب. هم جو حج إفراد، لم يكونوا يعلمون بأن هناك شيء اسمه حج تمتع، أمر التمتع ثم أعمال الحج. جاءوا من المدينة المنورة بنية حج الإفراد، حج الإفراد. النبي صلى الله عليه وآله ساق معه الهدي، لكن جمهور وعموم الصحابة جاءوا بنية حج الإفراد. لما وصلوا إلى جبل المروة، جبرائيل هبط على النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق هدين. فهذه الرواية مطلقة، مش مدرين اللي جاءوا جايين حج واجب ولا حج مندوب، فمطلق. فهذه حجة الشهيد الأول. يقول هذا القيل لاحظ وهو قوي يعترض على الشهيد الثاني، يقول له شلون تقائل هناك ليس لمن تعين عليه نوع أن يعدل إلى غيره إلا لضرورة. ثم إن تشريع حج التمتع متى صار؟ في نفس اللحظة اللي كان بيها النبي على جبل المروة، يعني شرع حج التمتع وبلغ في ذلك الوقت من الزمان. فالنبي صلى الله عليه وآله لما أمر أصحابه بالعدول قبلها ما كان مشرع، يعني لم يبلغ كحكم فعلي، يعني ما نقوله جعله مجعول، فعلية الحكم وإبلاغ الحكم صار حج التمتع فعليا بإبلاغه ووصوله إلى الصحابة. هناك نزل جبرائيل على رسول الله أمره أن يأمر الناس بالإحلال، فصارت وظيفتهم من الآن حج إيش؟ حج تمتع. ولهذا واحد لعل اسمه سراقة سأل النبي قال: يا رسول الله، يعني نريد نعرف تكليفنا، أن هذا الذي أمرتنا به لهذا العام لو هذه قضية مستمرة؟ قال: بل للأبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل للأبد، يعني خلاص دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه، هذا إلى يوم القيامة. إيه؟ فلهذا قال الشهيد الثاني مولانا: لكن فيه سؤال الفرق. أي فرق؟ بين جواز العدول عن المعين اختيارا وعدم جوازه ابتداء. أنت هناك قلت إن العدول لمن تعين عليه نوع، فإن العدول ابتداء أولى بالجواز من العدول بعد الشروع. يعني بعد ما شرع تقول يجوز لي يعدل، وإذا من البداية يعدل، المفروض بالعكس العدول ابتداء بطريق أولى، لأنه المفروض يتم إذا نوى حج. لا تقول وأتم الحج والعمرة لله، نويت إفراد تمم إفراد، نويت أي نوع من أنواع الحج، فإذا جاز العدول بعد الشروع في أثناء العمل ليش ما يجوز من البداية بطريق أولى؟ هذا اعتراض الشهيد الثاني، علما أنك هنا قلت وليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره إلا لضرورة. واضح الإشكال؟ لكن فيه سؤال الفرق بين جواز العدول عن المعين، يعني من تعين عليه الإفراد مثلا اختيارا، وعدم جواز العدول ابتداء. تقول ابتداء ما يجوز، وبعدين شنو في أثناء العمل يجوز، بل ربما كان الابتداء أولى بالعدول قبل الشروع في أعمال الحج. ليش؟ للأمر بإتمام الحج والعمرة لله. الآية وأتموا الحج والعمرة لله، يجي إشكال أنت هذه آية وأتموا الحج والعمرة لله في حج التمتع، ما لها ربط بحج الإفراد؟ نقول لا، نفهم عدم الخصوصية، من بدأ بنسك من الحج، نوع من أنواع الحج، يجب أن يتمه، ما يغير ويعدل. فإذا جاز العدول في أثناء العمل بعد ما نوى إفراد وطاف إلى آخره، الآن له أن يعدل. ليش من البداية ما يجوز لأن يعدل من إفراد إلى تمتع بطريق أولى؟ ومن ثم على هذا الأساس بعض الأصحاب من الفقهاء قال ومن ثم خصه، أي العدول إلى التمتع، ومن ثم خصه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعين، هذا حط عليه خط لم يتعين، بما إذا لم يتعين عليه الإفراد وقسيمه يعني القران. متى يتعين على الإفراد؟ بينت ذلك لمن لم يكن أهله حاضري أما إذا أهله حاضر المسجد الحرام، هو من أهل مكة أول مرة يحج صرورة شي حج، هل له أن يحج تمتع؟ لا، إفراد أو قران، فهذا متعين عليه. فهذا لأجل الاختلاف في الروايات، بعضها مطلق بعضها مقيد. ماذا صنع بعض الأصحاب؟ حمل المطلق على المقيد، فقال نخص جواز العدول من الإفراد إلى التمتع بما إذا لم يتعين عليه الإفراد، كما لو كان يحج مندوبا اللي هو بداية المسألة، يجوز لمن حج ندبا مفردا لا قارنا العدول إلى حج التمتع. ومن ثم خصه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعين عليه الإفراد، يعني خص العدول جواز العدول إلى التمتع كالمندوب. والواجب المخير، واجب مخير مثل دي المنزلين، 6 أشهر في مكة 6 أشهر خارج مكة. أما الذي يتعين عليه حج الإفراد فهذا لا يجوز له العدول إلى التمتع اختيارا. ليش؟ قال جمعا، يعني الجمع العرفي، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هنا الجمع مع قرينة مع شاهد وليس جمعا تبرعيا بلا قرينة، جمعا أي جمعا عرفيا، بينما دل على الجواز مطلقا يعني من غير تقييد. هذا اللي استشف الشهيد الأول، لأنه في الروايات في حجة الوداع النبي أمر الناس أن يحلوا، صح ولا لا؟ مو معلوم أن هذين كلهم جايين حجهم حج مندوب، لكن توجد روايات ثانية فنحمل المطلق على هذا بعد الجمع العرفي. جمعا بينما دل على الجواز مطلقا أي من غير تقييد بالمندوب في الحج الإفرادي، وبينما دل على اختصاص كل قوم بنوع، وهذا ما قرأناه في بداية المسألة أن الحج على 3 أنواع، فمن كان نائيا عن مكة 48 ميلة من كل جانب وظيفته شنه؟ تمتع، ذلك لمن لم يكن أهله. أما اللي هو من أهل مكة أول مرة يحج، يحج إفراد وقران ولا يحج حج تمتع. وما دل على اختصاص كل قوم بنوع، يعني هالنوع الثلاثة، وهو أولى، يعني هذا الجمع العرفي وهو اختصاص العدول للتمتع بالحج المندوب الإفرادي، مش بما إذا تعين عليه حج الإفراد، وهو أي هذا الجمع العرفي أولى، هذه أولوية تعيينية يسموها. شلون أولوية تعيينية؟ كقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هني أولى شنه؟ تعيينا، يعني مو بمعنى أنه والله يعني أولوية استحبابية، لا، النبي كما هو مبلغ للأحكام له ولاية تشريع، أيضا له شنه؟ الولاية المطلقة في الأمور الاجتماعية والسياسية وإلى آخره. وهذا نظير عبارة الأخون في الكفاية، حيث قال لما اعترض على تعريف علم الأصول بأنه العلم القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أن هذا ما يشمل الأصول العملية، قال وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، وأيضا أو التي ينتهي لها في مقام العمل، يعني الأصول العملية هذا أولى أو لا تعيينا، لأن ذاك التعريف يقول مش جامع، ومن شروط التعريف المنطق أن يكون جامعا، كما أيضا أن يكون مانعا للأغيار. قال وهو أولى هذا الجمع العرفي إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.